قامت بعض الجهات المسؤولة بوضع صناديق عند أبواب المساجد لوضع المجلات فيها والأوراق المهمة، ولكن بعض الأخوة استعملها لغير ذلك، فوضع فيها الزبالة في نرجو التنويه. لا، ما الواجب على المسلمين يعني أن يتركوا مع أي الصحف ونحوها هل يضعوا في شيء من الغمامة، فالغمامة توضع في الصناديق الأخرى في البراميل الأخرى. أما هذه التي مكتوب عليها الصحافة ونحوها تترك لها، لا يوضع معها غمامة.